الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة الثانية: الإخوان والتقارب بين الأديان. بالإضافة إلى العلاقة بين الإخوان والرافضة، قاد الإخوان الدعوة الضالة إلى التقارب الديني بين المسلمين واليهود والنصارى، فهدموا فريضة البراءة من اليهود والنصارى كما فعلوا بالبراءة من المرتدين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقد صرح حسن البنا المرشد العام الأول للإخوان المرتدين أمام لجنة مشتركة أمريكية بريطانية اجتمعت لدراسة القضية الفلسطينية في مصر قائلا: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى ديننا عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. وزعم البنا قائلا: وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. من كتاب الإخوان أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم. كذلك بعث البنا رسالة إلى حاخامات اليهود المصريين يقول فيها: خطاب من المرشد العام إلى حاخام وكبار الطائفة الإسرائيلية، تحية طيبة. وبعد، أحببت أن أنتهز هذه الفرصة لأقول إن الرابطة الوطنية التي تربط بين المواطنين المصريين جميعا على اختلاف أديانهم في غنى عن التدبيرات الحكومية والحماية البوليسية، ولكن نحن الآن أمام مؤامرة دولية محكمة الأطراف تغذيها الصهيونية لاقتلاع فلسطين من جسم الأمة العربية وهي قلبها النابض. وأضاف الضال قائلا: وأمام هذه الفورة الغامرة من الشعور المتحمس في مصر وغير مصر من بلاد العروبة والإسلام، لا نرى بدا من أن نصارح سيادتكم وأبناء الطائفة الإسرائيلية من مواطنين الأعزاء بأن خير حماية وأفضل وقاية أن تتقدموا سيادتكم ومعكم وجهاء الطائفة فتعلنوا على رؤوس الأشهاد مشاركتكم لمواطنيكم من أبناء الأمة المصرية ماديا وأدبيا في كفاحهم القومي الذي اتخذوه مسلمين ومسيحيين لإنقاذ فلسطين، وأن تبرقوا سيادتكم قبل فوات الفرصة لهيئة الأمم المتحدة والوكالة اليهودية ولكل المنظمات والهيئات الدولية والصهيونية التي يهمها الأمر بهذا المعنى، وبأن المواطنين الإسرائيليين في مصر سيكونون في مقدمة من يعمل على الكفاح لإنقاذ عروبة فلسطين. وتابع البنا قائلا في رسالته: يا أصحاب السيادة، بذلك تكونون قد أديتم واجبكم القومي كاملا، وأزلتم أي ظل من الشك يريد أن يلقيه المغرضون حول موقف المواطنين الإسرائيليين في مصر، وواسيتم الأمة كلها والشعوب الإسلامية في أعظم محنة تواجهها في تاريخها الحديث، ولن ينسى لكم الوطن والتاريخ هذا الموقف المجيد، وتفضلوا بقبول فائق احترامي. حسن البنا. من كتاب في قافلة الإخوان لعباس السيسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المرتدين. وفي كتاب آخر له بعنوان مواقف في الدعوة والتربية، زعم البنا قائلا: إن الإسلام الحنيف لا يخاصم دينا ولا يهضم عقيدة. وكان يشير إلى نصارى مصر بقوله: إخواننا المسيحيين. وحينما احتفل البنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدعه إسماعيلية الدولة العبيدية، احتفل بجانب نصارى الأقباط وقال خلال الاحتفال: نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا بهذه الذكرى المباركة، فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يأتي للمسلمين فقط. من كتاب في قافلة الإخوان لعباس السيسي. وأصدر الإخوان المرتدون بيانا رسميا بعنوان بيان للناس، قالوا فيه: موقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي موقف واضح وقديم ومعروف، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن وإخوة في الكفاح الوطني الطويل، لهم كل حقوق المواطن المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسي. فهذه لغة الإخوان المرتدين. النصارى إخوانهم في الكفر لا يريدون مخاصمة أي دين، بل يريدون مساواة الكافرين جميعا بالمسلمين، ويجحدون بذلك فريضة قتال اليهود والنصارى. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.